قالوا ماذا قالوا؟ قالوا ينزل ربنا، ينزل أمر ربنا وتنزل رحمة ربنا، وعندنا أدلة بذلك كثيرة. لأن الله أنزل من السماء أخلق 100 رحمة فأنزل واحدة نازل الرحمات، فينزل ربنا أن ينزل أو تنزل رحمة ربنا أو ينزل أمر ربنا. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فكيف نرد على هؤلاء المبتدعة؟ لو جاءكم مبتدع، وأنا بينت بحرقة قلبي أمس في مصطلح الحديث أن البدعة انتشرت، وأن الإخوة يعني نقول خالفتم إجماع الصحابة، لأن الصحابة ما فسروها بهذا. طيب هذا الرد النظري أحسن. أول دليل جيد جزاك الله خيرا، خاصة الناس يوم أنت أول مرة ما فيها شيء. خالفتم ظاهر الكتاب، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الصحابة، كفى بهذه المخالفات تضيع لكم. صحيح. والدين ما جاء به الرسول وجاء به الصحابة رضوان الله عليهم. نعم الرد الثاني. لا تفكرين خلاص كده الرد. نعم إذا قلنا قالتهم النص النبوي إذا اتهمتم رسول الله بالتخطيب في البيان والله أمره بالتبيين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. فلو كان النزول نزول الرحمة أو نزول الأمر ولم يبين النبي فقد إيش؟ قصر في البلاغ وقصر في النصح للأمة، وهو أنصح الأمة للأمة صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. ها في ردود ثانية يا إخوة مش محمد كلام جيد. أيضا نقول أنتم قلتم تنزل الرحمة بلازم لصفة نزول الله للفعلاء، نحن نثبت النزول ونثبت الرحمة لأن لازم نزول الله أنه سيرحم. كيف ذلك؟ ما الدليل؟ ائتوني بالدليل. إذا قلت ربي ينزل من لوازم نزول الله نزول الرحمة كيف ذلك؟ أقول سؤال مفهوم، إن ربكم إذا نزل لازم نزول الله نزول رحمات الله. في الحديث نفسه الله يهديكم قال هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستشفي فاشفيه، هل هذه من رحمات الله ام لا؟ يبقى لازم نزول الله جل في علاه يلزم من ذلك رحمات الله. لابد ان نقول هناك لوازم باطله، ان قلنا بقولكم فتمثلنا مع الخص فينتج لنا لوازم باطله. ما هي اللوازم الباطله؟ اول لازم ان رحمه الله ستقول هل من سائل فاعطيه، هي الرحمه هي اللي تدي، فهل مسافة أعطيه؟ هل مستغفر فاغفر له؟ هل نحن عندنا حقوق الغفران؟ هل الرحمة هي التي تقول أغفر له؟ من الذي يستطيع أن يغفر؟ من الذي يستطيع أن يمنع؟ من الذي يستطيع أن يعطي؟ من الذي يستطيع أن يشفي؟ من الذي يستطيع أن يمرض؟ الرحمة والأمر صح ولا لا؟ خطأ الله. طب هل عندكم دليل من ذلك؟ دليل على الإجمال ودليل على التفصيل. أنا سألتكم خمس أسئلة، من يعطي؟ من يمنع؟ من يشفي؟ من يمرض؟ قلتم الله، قلت لكم الرحمة والأمر، قلتم لا خطأ الله. يبقى إذن اللوازم الباطلة لو قلنا ينزل تنزل رحمته، رحمة الله تتجرأ وتقول أغفر لكم، لا تتجرأ تقول أشفي، لا. طب أمر الله هل الأمر يتكلم؟ ده الأمر معنى، هل الأمر يشفي؟ الأمر يعطي؟ الأمر يمنع؟ لا. قلتم الله، أين الدليل على ذلك؟ نعم أحسن. وإذا مرضت فهو يشفيه، المرض والشفاء. لا ده تصفيق هذه الإجمال صح، من يدبر الأمر. إيش ثاني أوضح من هذا؟ هو خلص ليه قلنا مالين النهارده؟ أحسن. هي امتسك الله بضر وهي امتسك بخير، واضحة هذه الآية مش واضحة. إذن هذه من اللوازم الباطلة، والرد على هؤلاء نقول خلقتم ظاهر الكتاب، خلقتم ظاهر السنة، خلقتم جماعة الصحابة. وأيضا لو تنزلنا معكم وتكلمنا بكلامكم فقد وقعنا في محظورات كثيرة ولوازم باطلة. ننزه الله جل وعلا ونحن العجب صفة من صفات الله جل في علاه، ثبتت أيضا مثل الله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الإخوة تكمل هذه صفة ثبوتية فعلية، ثبتت بالكتاب. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة متواترة، قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون. ما الفرق بين بل عجبت ويسخرون وقوله بل عجبت ويسخرون؟ محمود مصطفى يعني كائنة ايه المخاطر؟ احسن احسن. الفاعل يكون هو الله جل في علاه، يبقى بل عجبت يعني الله جل وعلا هو الذي عجب. وايضا هناك احاديث من الحديث الذي استدل بها الشارع يعجب ربك من الشاب ليس له صبوه، هذا حديث ضعيف. لكن الصحيح الراجح ان هناك روايه في البخاري حديث الضيف الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على المراه رجل ما عندهما من طعام